وهذا ليس بعيد. نعم نعم. لا النساء قد تختلف لكن الرجل يعني هذا يدل على انهم كانوا او كانوا يعني يبلغون مبلغ التكليف والرجوله في عمر شنو في عمر مبكره عرفتم. وابو بكر الصديق معروف لا يحتاج واسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن سعد ابن تيم ابن كعب ابن مرة هذا أبو بكر. وكان يسمى في الجاهلية بالعتيق العتيق رضي الله عنه ما, ما, ما, ما يحتاج حي عنه. أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعوك به في صلاتي أدعو الله أدعو به في صلاتي يريد أن يدعو الله عز وجل به في الصلاة فعلمه. وهذا أيضا موضعه أين بعد التشهد وقبل شنو وقبل السلام. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أولا يستفاد استحباب هذا شنو هذا الدعاء وأنه يقال بعد التشهد وقبل شنو وقبل السلام. وأهم ما في هذا الدعاء الافتقار والانكسار والذل بين يدي الله. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية أجل العبودية الافتقار إلى الله أجل العبودية الافتقار إلى الله. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين شمعة الفضل من الله على عباده تنزل على شمع دان الانكسار. شمعة الفضل والعطايا من الله تنزل على شمع دان الانكسار. تعرفوا شمع دان ولا ما تعرفوا السمع السمع دان السمع دان السمع. طيب تعرفوا السمع ما تعرفوا. طيب السمع عنده أشياء مخصصة ينزل فيها عرفت يكون في صورة في صورة دائرية وله مقعد مخصص للسمع تنزل السمع فيها على هذا السمعدان يسمى شنو السمعدان. ولا ما تعرفوا سمعدان عرفتم ولا ما عرفتم بهذه الصورة عرفتم السمعدان ها ما مر عليك يا هو شنو السمعدان اسم بس مزيد. اصلا اخذ من شنو هو من هذه المقعد مقعد السمع. السمع ينزل على شنو على السمعدان وفضل الله ينزل على افتقار العبد واظهار العبوديه والفاقه. المهم نحن نستفيد من هذا الحديث اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا شوف ابو بكر الصديق وانت تقول ولا يغفر الذنوب الا انت تغفر لي مغفره من عندك انك انت الغفور الرحيم. هذا توسل بالافتقار الى الله عز وجل واظهار الفاقه والعبوديه. يقول الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله في كتابه القيم التحفه العراقيه في الاعمال القلبيه التحفه العراقيه في الاعمال القلبيه يقول طلبت اقرب الطرق التي توصل الى الله. حتى الان انا اسال السؤال تريد طريق قريب يوصي الله ولا ما تريد طريق؟ لماذا اتيتم تحضرون الدوره تريدون طريق يوصلكم الى الله؟ يقول ابن تيميه طلبت اقرب الطرق التي توصل الى الله فوجدت كل الطرق مزدحمه بالعباد الا اقصر طريق. قال اقصر طريق يوصلك الى الله الافتقار اليه. ما معنى الافتقار اليه يا محمد اسامه؟ ما معنى الافتقار اليه؟ لا انا اسال شخص واحد. لا ما معنى